نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطل والمعروف منكرا والمنكر معروف ويفسد ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى فيتبع أهواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.